إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري له فضل السبق في مجال تلاوة وترتيل آي الذكر الحكيم، فهو صاحب أول جمع صوتي لكتاب الله عز وجل، قام بتسجيل المصحف المرتل برواياته المتعددة حفص وورش والدوري وقالون، وترك للمكتبة الإذاعية المصحف المجود والمصحف المعلم، والذي من خلاله تتعلم الأجيال المتعاقبة أحكام التلاوة ومخارج الحروف. ندعو المولى عز وجل أن يجزي فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يعلي قدره في جنات النعيم. شيخ المقاري، أهدي إليك سلاما، طابت لك الحسنى وطبت مقاما، أمضيت في نور الكتاب حياتكم ليكون في روض الجنان إماما. كل الروايات التي رتلتها نور يزيد حياتنا إنعاما. أيها الأحباب، وفيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من صور الجن والمزمل والمدثر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.